أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، تتم لما تقدم معنا من الكلام في مقدمة كتاب الزكاة، نريد أقوال الجمهور فيما درسناه بالأمس. جمهور العلماء على أنه لا زكاة على المكاتب في ماله الزرع وغيره في ذلك سواء، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لأن المكاتب عبد طالما لم يؤدي ما كاتب عليه. المكاتب ده بيبقى إيه؟ كاتب، اتفق هو وسيده على أنه هيعطيله مال وبه يتحرر من قيد العبودية هذا، فطالما لم يؤدي مكاتبته يبقى هو عبد طالما هكذا. فالجمهور على أنه لا زكاة على المكاتب في ماله. طب هو معه فلوس، الفلوس دي قد تكون بلغت النصاب، ليس عليه زكاة لأنه لا زكاة على العبد. فجمهور العلماء على أنه لا يجب على العبد زكاة. جمهور العلماء على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون كما تقدم معنا بالأمس. هذا حكاه ابن المنذر عن عمر وعلي وابن عمر وجابر والحسن وعائشة وغيرهم من سلفنا الصالح. والجمهور على عدم جواز تأخير الزكاة إذا وجبت، بل الواجب إخراجها على الفور. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ونقل عن أبي حنيفة أنها على التراخي، وقد اختلف أصحاب أبي حنيفة في المسألة، فقال الكرخي بقول الجمهور، وقال أبو بكر الرازي على التراخي، لكن الجمهور على عدم جواز تأخير الزكاة إذا وجبت، بل الواجب إخراجها على الفور. أكثر العلماء على أن من أخفى ماله تهربا من الزكاة ثم ظهر عليه فالواجب أخذ زكاة ماله وحسب. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. قال الإمام أحمد تؤخذ منه زكاة ماله ونصف ماله عقوبة له، لكن المعتمد في المذهب الحنبلي موافقة الجمهور في هذه المسألة، ولم يذكر الموفق في المغني قولا لأحمد مخالفا لهذا. وحكى ابن رشد عن الجمهور أن مانعها لا يحكم بردته، خلافا لما ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه. وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يجدها. الشاهد هذا القول أيضا بأنه يؤخذ نصف ماله عقوبة له قول للشافعي في القديم، وبه قال إسحاق ابن راهويه وأبو بكر بن عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي. لكن قلنا أن المعتمد في المذهب الحنبلي موافقة الجمهور في هذه المسألة، إنه يؤخذ من ماله وحسب. لكن فائدة هذا الخلاف قد يحتاج إلى مثل ذلك القاضي أحيانا تعزيرا لمن يصنع ذلك إذا فشى هذا الأمر مثلا في المجتمع المسلم. يقول زكاة النقدين. زكاة النقدين أولا نصاب الذهب، يجب في الذهب إذا بلغ 20 دينارا فأكثر ربع العشر. نحسب بقى، احنا عندنا دلوقتي هم كام؟ 20 دينار. الدينار يزن من الذهب مثقال، والمثقال يزن بالميزان المعاصر 4.25 جرام. 4.25 جرام، عندنا 20 فاربعة وربع يبقوا 85 جرام من الذهب. 85 جراما من الذهب، فهمتم؟ الحديث عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، هذا هو محل الشاهد، ليس عليك في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. عرفنا النصاب. طيب نصاب الفضة، يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد 200 درهم فأكثر، أو بالوزن 5 أواق فأكثر ربع العشر. 200 درهم تساوي بالوزن 595 جرام، وهي قدر 56 ريال سعودي فضي، وقيمة ريال الفضة السعودي تساوي الآن 7 ريالات سعودية. طيب نحسبها احنا بقى بالجنيه، يبقى تقريبا حوالي 10.5-11 جنيه. جميل. فيكون الحاصل 56، نضربها احنا بقى في 11 يطلعوا في حدود، يعني هما بيقولوها في حوالي 500 جنيه او اكثر بقى، لو 56 هيطلعوا ما بين 600-700 جنيه مثلا، ما بين 600-700 جنيه، وهو اقل نصاب، هو اقل نصاب العملة الورقية، وكده طبعا بالريال السعودي، وفيها ربع العش ما يوازي حوالي 9.8 ريال، يعني يقول ما يوازي 10 ريال، يعني ما يوازي 16 جنيه مثلا، يعادل هذا 2.5%. احنا نحسبها احنا زي ما قلنا كده. طيب الحديث الذي سقناه حديث علي هذا هو الدليل في المسألة على حكاية انه 200 درهم بالنسبة لنصاب الفضة. طيب تصنيع الذهب والفضة له 3 حالات. إن كان القصد من التصنيع التجارة ففيه زكاة عروض التجارة ربع العشر، لأنه صار سلعة تجارية فيقوم بنقد بلده ثم يزكى. طيب الرجل صاحب محل المجوهرات أو المصنع أصلا الصاغة اللي يصنع الذهب والفضة، فيه إيه بالنسبة له؟ ده عروض تجارة، بيعمل إيه؟ بيقوم المال كله، يقومه ويخرج عليه الزكاة. هو عنده بضاعة ذهب وفضة بحوالي مثلا ب500,000، طيب يبقى خلاص هيحسبهم كده كلهم ويطلع عليهم ربع العشر، بالنسبة له دي عروض تجارة. طيب إن كان القصد من التصنيع اتخاذه تحفا كالأواني من سكاكين وملاعق وأباريق ونحوها فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة، لكن تجب فيه الزكاة. شوفوا بقى دايما ان يجي نقول ايه، هذا الامر الجهة فيه منفكة، يعني المسألة حاجة غير حاجة. هو دلوقتي هو عنده الحاجات دي لله سبحانه وتعالى، له فيه حق زكاة، في نفس الوقت هو يصنع شيء محرم. زي ما بالظبط كده نيجي نقول مس يد المرأة، مصافحة المرأة حرام، لكن لو صنع ذلك هل يتوضأ؟ دي مسألة تانية، يعني دي من جهة اخرى. هنا هو عنده معالق ذهب هكذا مطرف، كونه يتخذ هذا حرام، لكن ليس معنى هذا أن لا يدخله الزكاة، عشان هو حرم لا تدخل فيه الزكاة، لكن تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا ربع العشر. وإن كان القصد من التصنيع الاستعمال المباح أو الإعارة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، صنعه للاستعمال مباحا في وجوه الوجوه التي يباح له فيها الاستعمال، يعني سواء بقى هو يصنعه، سواء هو لاستعماله أو أنه يعيره يعطيه لأحد على وجه الإعارة يعطيه هكذا، ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. الأوراق المالية الحالية كالريال الدولار اليورو أي مكان ونحوها حكمها حكم الذهب والفضة، وبذلك جاءت قرارات المجامع الفقهية المعتمدة. المجمع الفقهي بمكة له قرار في هذه المسألة بعينها، اختلفوا فيها هل الأوراق المالية تأخذ حكم الذهب والفضة، قالوا نعم فتقوم على أساس القيمة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين وجبت فيه الزكاة ومقدارها ربع العشر إذا حال عليها الحول. جميل. ليه بنقول الكلام ده؟ علشان بعد كده هتنفعنا هذه المسألة لما نيجي نتكلم على الربا، نتكلم على ربا الفضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يبقى كمان بقى الجنيه بالجنيه والدولار بالدولار واليورو باليورو والين بالين وهكذا، لا يجوز فيه التفاضل. ما يطلعش واحد مثلا يطلع يديك 100 دولار ورقة واحدة وياخدهم تاخدهم مثلا 95 فك، ما ينفعش الكلام ده، لا يصح، دي تبقى ربا. كانوا بيعملوا الكلام ده زمان في بعض الحاجات، العملات دي اللي كانت المكنة اللي كان بتاعت التليفونات، فكان لما تيجي تاخد مثلا ريالات فتيجي تديله مثلا 100 ريال وتاخدهم منه فكة أساس تستخدمها في الأجهزة دي، فما يدهلكش 100 يديك مثلا 90، فدي ربا يعني مش كلام. كيفية إخراج زكاة الأوراق المالية؟ تقوم بنصاب أحد النقدين فإذا كان أقل نصاب الذهب 85 جراما، وقيمة الجرام دلوقتي هو بيحسبها، يحسبها احنا من اللي عندنا، هو بيحسبها بالريال السعودي، بيقول له حوالي 40 ريال سعودي، فنضرب نصاب الذهب بقيمة الجرام يطلعوا 85 في 40 يطلعوا 3400 ريال، هي أقل نصاب الأوراق المالية، وفيها ربع العشر 85 ريال سعودي، وهو ما يعادل 2.5%. احنا بقى نقول دلوقتي 85 جرام، الجرام دلوقتي ب 100 وشوية، قول 100 يبقى 8500، ال 8500 تضربه في 2.5%، ال 1000 فيها 25، يبقى ال 8 فيهم 212.5 في ال 8500. لإخراج مقدار زكاة الأوراق المالية يقسم المال على 40 فيخرج ربع العشر. طبعا المسائل يعني إزاي بقى تحسب الـ 2.5%، يعني فمش قضية، يخرج ربع العشر وهو الواجب في زكاة النقدين وما يلحق بهما. فمثلا لو كان عنده 80,000 ريال يقسمها على 40 يعني يطلع 2000، هي مقدار زكاة ذلك المبلغ وهي ربع العشر. وهكذا طريقة تانية لحساب زكاة النقدين. هذه المسألة المشكلة، حكم زكاة الحلي. زكاة الحلي المعد للاستعمال، يباح للنساء لبس ما جرت عادتهن بلبسه من غير إسراف ذهبا كان أو فضة، وعليهن زكاته كل عام إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. ومن جهل الحكم يلزمه إخراج الزكاة من حين علم، وما مضى من الأعوام قبل العلم فليس فيه زكاة، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم بها، ده على اعتبار إن إيه؟ أن فيه الزكاة. طيب نتوقف يسيرا عند هذه المسألة. زكاة الحلي واجبة بعموم الآية والأحاديث، وليس مع من أخرجه من هذا العموم دليل. مع ذلك فقد جاء فيه نصوص خاصة، منها عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا، والأوضاح الحلي من الدراهم الصحيحة، كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. دل ذلك على أنه إذا بلغ هذا الحلي الزكاة، يعني عندها أكثر من 85 جرام فيما فوق، يبقى فيه الزكاة. وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات، والفتخات جمع فتخة، وهي حلقة لا فص لها، تجعلها المرأة في أصابع رجلها، وربما وضعتها في يديها تشبه الإيه دبلة دلوقتي أو الكبيرة يعني. كانت في يدي فتخات من ورق فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. وهذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني وصححه الألباني. أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الحلي المباح اتخاذه ذهبا كان أو فضة ولو بلغ كل منهما نصاب. بهذا قال ابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وسعيد بن المسيب. أنا أورد هذه الأسماء لأن المسألة خلافية. أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الحلي المباح. هذا القول أيضا هو قول الإمام مالك، والأصح من قولي الإمام الشافعي، وهو قول الإمام أحمد، وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد، وحكاه ابن المنذر ورجحه، وقال عمر وابن مسعود وابن عباس، وبه قال سفيان الثوري، وهو قول الإمام أبو حنيفة وداود الظاهري قال فيه الزكاة. إذن هذه المسألة الخلاف فيها سائغ، فقد اختلف فيها السلف، اختلف فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حملوا العلماء هذه الأحاديث أنها لم تكن للاستعمال على أن حديث عائشة ظاهر في المسألة. حديث عائشة قالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، إنما يعني حديث أم سلمة ممكن أن يجاب عنه، لأنها قالت يا رسول الله أكنز هو، اللي هي مثلا استخدمته وتريد أن ليه زي الناس ما بتعمل تقول أنا شايلها للزمن، إنما حديث عائشة أوضح، قالت صنعتهن أتزين لك، إذن هي أعدته للاستعمال، فقال أتؤدين زكاتهن، فدل ذلك على أن زكاة الحلي واجبة بعموم هذه الآية والأحاديث. هذه مسألة سوف نتوقف عندها وعليكم فيها بحث، في كده عندنا مسائل لازم نتوقف عندها في كل باب. هذه الأبحاث ستجمع، جينا في الصلاة قلنا حكم صلاة الجماعة ما بين قول الجمهور بأن بسنيتها وبين قول الحنابلة بوجوبها، قلنا تدرس هذه المسألة. هذه المسألة أيضا قول الجمهور على أن زكاة الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، والنصوص تشهد في غير ذلك، فسوف ندرس هذه المسألة، تعد فيها بحثا مستقلا. طبعا هتدرسوا المسألة بطريقة نعلمها لكم الأول خالص، خلاف أنا ذكرته لكم هو مذاهب الثلاث المالكية الشافعية الحنابلة على أنه لا زكاة فيها، مذهب الأحناف ومذهب الظاهرية على أن فيها الزكاة. كويس، هذا الكلام الأساسي، هتشوفوا الكلام ده فين وتبتدي من جملة الكتب دي هتجمعوا الأدلة اللي استدلوا بيها الفريق الأول والأدلة التي استدل بها الفريق الثاني. ماشي، وبعد كده تشوف بقى الترجيح، هتجد كل واحد بالذات في الكتب المطولات دي له ترجيح في المسألة، وبعد كده لما تفرغوا من ذلك أعلمكم إزاي تبقى طريقة الترجيح عند الإشكال، لأنها إحدى المسائل المهمة في هذا الباب. الألماز واللؤلؤ والأحجار الثمينة ونحوها إذا كانت لللبس لا زكاة فيها، هذه والله سبحان الله فيه مسائل كده من غرائب الشريعة بالذات احنا في أيامنا دي، مش معناها كذا، لكن لما تدرس المسألة يقولوا إنه الماس والأحجار الثمينة والحاجات دي كلها ما فيهاش زكاة. فدلوقتي عادة مثلا الناس اليوم الطبقات العليا لما بيجوا يدي شبكة ولا حاجة بتبقى خاتم ألماز ولا حاجة، والناس الأدنى اللي بيجيبوا ذهب، فممكن اللي هم الأقل هم اللي عليهم الزكاة، اللي عليهم الزكاة والأعلى هم اللي معلومش. دي إحدى المسائل الغريبة في الشريعة، وتحرير القول أنا يعني أحد المسائل اللي أنا في الرسالة ومفهاش يعني مفهاش خلاف سائق، حتى مسألة قولا واحدا على أنها لا زكاة فيها، وهذا قول الجمهور جمهور أهل العلم. هو دايما الذهب هو المعيار، دايما الذهب هو اللي بيقاس به، فبالتالي ما أرصده الشرع سبحان الله إلى الآن هكذا. يعني كانوا ممكن يخلوا الماس مثلا ويحل محل الذهب، لكن لا، الذهب أكثر وهكذا، ومناجم الذهب أكثر، الماس والحاجات دي أقل أندر كثيرا، فبالتالي ما ينفعش إنها تعلق بها الأحكام. فهذا ترتيب الملك سبحانه وتعالى، بس هي مشكلتها في زماننا ده، مشكلتها بس دلوقتي إن الماس بقى ليه قيمة عالية قوي وبقى متداول ما بين أصحاب الطبقات العليا يعني. أما إذا كانت للتجارة فتقوم قيمتها بنصاب أحد النقدين، فإن بلغت نصابا وحال عليها الحول ففيها ربع العشر. إمتى يبقى عليها؟ ده الراجل بقى المجوهراتي اللي بيبيع الماس ده، بالنسبة له بيبقى تقوم القيمة، عنده ماس قيمته 3 مليون 4 مليون كيف كان، ده بيطلع عروض تجارة. إنما اللي هيشتري ده لا لغرض التجارة ليس عليه زكاة. لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. العروض هو عنده ذهب وعنده فضة وعنده فلوس وعنده كذا، فكل ده يتضم مع بعض. ماشي، إنما هي عندها فضة ما يوازي احنا سائلين 595 تقريبا، قول 600 جرام، عندها مثلا 300 جرام فضة. كويس، وعندها 50 جرام ذهب، فتيجي تقول تروح حسبها مع بعض وتقول بقى ما هو ده اذا كان قد ايه ذهب بالنسبه لكام فضه وتدخلهم على بعض، لا، الفضه لوحدها والذهب لوحده. جماهير العلماء من السلف والخلف على انه لا زكاه فيما سوى الذهب والفضه من الجواهر كالياقوت واللؤلؤ والزبرجد والفيروز والزمرد وان كثرت او علت قيمتها، وهذا مذهب الشافعي ومذهبهم كذلك، أن لا زكاة في حلية البحر لا في عنبر ولا غيره، الحاجات اللي احنا ما بنعرفش عنها أي حاجة دي، هي دي كلها يعني ما فيهاش زكاة. جماهير العلماء على أن الاعتبار في زكاة الذهب والفضة هو اكتمال النصاب فيها وزنا، فلو نقص وزنها عن النصاب حبة أو بعض حبة لم يجد فيهما زكاة ولو كمل في السوق رواجا، وهو مذهب الشافعي. بيقوله قال مالك إن نقص في المئتان من الفضة حبة أو حبتين حتى لو أدنى شيء مما يتسامح به عند الإمام مالك تجب الزكاة، لو حاجة بسيطة أوي، لكن عند الجمهور لا تجب الزكاة، لابد من بلوغ النصاب. جماهير العلماء على أن الكنز المقصود في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم هو كل مال وجبت فيه الزكاة ولم تؤدى زكاته سواء كان مالا مدفونا أو ظاهرا. الجماهير العلماء على أنه يبقى الكنز هو إيه؟ كل مال وجبت فيه الزكاة ولم تؤدى زكاته، مش الكنز بمعنى الادخار أنه يكنز شيء، لا، بالمعنى هنا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله كل مال وجبت فيه الزكاة ولم تؤدى زكاته سواء كان مالا مدفونا أم ظاهرا. قال ابن داود الكنز في اللغة المال المدفون سواء أديت زكاته أم لا، خذها على ظاهر الآية طبعا، إنما الجمهور على أن الكنز هو المال الذي لم تؤدى زكاته. جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن ما زاد على نصاب الفضة يخرج منه ربع العشر، قلت الزيادة أو كثرت. وجماهير العلماء من السلف والخلف على أن ما زاد على نصاب الذهب يخرج منه ربع العشر، قلت الزيادة أو كثرت. وأكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الذهب إذا لم يبلغ 20 مثقالا فإنه لا تجب فيه الزكاة ولو بلغ 200 درهم. الجمهور أيضا على أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر إذا نقص نصابهما والقليل والكثير في ذلك سواء كما تقدم معنا. ومذهب العلماء كافة على أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة هو الوزن لا العدد، أن يزن كما تقدم معنا 85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة. جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن الاعتبار في وجوب الزكاة في الذهب والفضة هو مرور حول كامل بعد اكتمال نصابهما، فإذا نقص النصاب انقطع الحول، فإذا كمل استؤنف حول جديد. قال أبو حنيفة المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره ولا يضر نقصه بينهما، هي دي المسألة اللي احنا كنا متوقفين فيها بالأمس، ولا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه 100 درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما أو 40 شاة فتلفت في أثناء الحول إلا شاة، ثم ملك في آخر الحول تماما تمام التمام يعني 200 وتمام 40 وجبت زكاة الجميع. وحكى الماوردي عن مالك أن النصاب معتبر عنده بآخر الحول، إنما الجمهور على أنه إيه؟ لو نقص النصاب يستأنف حولا جديدا. فهمتم؟ مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن الحسن أن الذهب إذا بلغ 20 مثقالا ففيه الزكاة ولو لم تبلغ قيمة 200 درهم فضة، إن الذهب إذا بلغ 20 مثقال هو ده اللي فيه الزكاة حتى لو لم يبلغ قيمته 200 درهم، والعكس هيبقى صحيح. فهمتم؟ يعني لما تيجي نحسب احنا بنصاب الفضة 495 دول ولا 600 جرام اللي هيطلعوا مثلا حوالي، قلنا يطلع حوالي 700 جنيه مثلا، 700 جنيه ما يساووش 85 جرام خالص، ما يجيبوش دلوقتي يجيبوا 7 جرام دهب، لا، المسألة لا تقيد هكذا. زكاة بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فزكاة بهيمة الأنعام لها حالتان، تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة ترعى الحول أو أكثره في الصحارى والقفار المباحة، فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة سواء كانت للدر أو النسل أو التسمين، ويخرج من كل جنس بحسبه، ولا يؤخذ في الزكاة خيار أموال الناس ولا شرارها بل يؤخذ أوسطها. الحالة الثانية عشان نتصور المسألة، إذا كانت الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها من الحيوانات والطيور يعلفها أو يطعمها صاحبها من بستانه أو يشتري لها أو يجمع لها ما تأكله، فهذه إن كانت للتجارة وحال عليها الحول تقوم قيمتها، فإن بلغت نصابا ففيها ربع العشر، وإن لم تكن للتجارة كما لو اتخذها للدر والنسل و علفها فلا زكاة فيها. الشروط الواجبة في زكاة المواشي: أولا أن تكون سائمة أي راعية في الكلأ المباح أكثر العام، دي بتأكل من خشاش الأرض، تأكل هكذا من الحشيش في الأرض، لا يحتاج صاحبها إلى أن يتكلف في إطعامها، فبالتالي هذه فيها الزكاة. أما التي يحتاج صاحبها إلى أن يطعمها من بستانه ويشتري لها ويجمع لها ونحو هذا، طيب هو عنده حظيرة مواشي أعملها ليه؟ بيتاجر فيها، يبقى يحسب قيمتها، يحسب قيمتها ويطلعها عروض تجارة، جميل؟ إنما لا، ده هو عنده بيربي شوية مش للتجارة، مربي شوية يعني مواشي اتخذها هكذا كما يصنع الفلاحين ونحو هذا، فإذا كانت سائمة تأكل من الأرض ففيها الزكاة إذا بلغت النصاب. شروط وجوب الزكاة في المواشي ثلاث: أولا النصاب، ستأتي الآن الأنصبة. اثنين أن يحول عليها الحول لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ثلاثة أن تكون سائمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا في الأحاديث التي بين فيها الزكاة في هذه المواشي، في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، وقال في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من شروط وجوب الزكاة في المواشي أن تكون سائمة. فهمتم المعنى ده؟ ادرسوا بقى معنا إيه هذا الجدول. قال أقل نصاب الغنم 40 شاة، يبقى الأقل من كده مفهوش زكاة. من 40 لغاية 120 فيها إيه؟ شاة. اللي في النص ده اللي هو 41 و42 وهكذا هنسميه إيه؟ أوقاص. ناخد الإيه؟ المصطلح بس كده، خذوه الأول. الأوقاص دي معناها إيه؟ ما بين النصابين، ما بين النصابين. أصلا أنت دلوقتي الأربعين فيها شاة، من 40 لـ120 فيها شاة، كويس؟ طيب من 120 أو 121 لغاية 200 فيها شاتين. طب ما أنت تيجي ممكن تقول إن طالما 40 فيها شاة، طب ما تبقى 200 فيها 5 شياه. لا، اللي في النص ده عف، عشان كده بيقول والأوقاص عف، يبقى في النص ما فيهاش، يبقى المسألة تحسب هكذا ما بين النصابين. طيب يبقى عندنا من 40 لـ120 فيها شاة، من 121 لـ200 فيها شاتين، من 201 إلى 399 فيها 3 شياه، بعد كده في كل 100 شاة، بعد كده في كل 100 شاة، يعني ففي 399 3 شياه، 400 4 شياه، 499 4 شياه برضو، لما توصل 500 يبقى هكذا، تبقى حافظها كده. من 40 لـ120 فيها شاة، من 121 لـ200 فيها شاتين، طيب من 201 لغاية 399 فيها 3 شياه، ماشي؟ بعد كده من 400 يبقى فيها كام؟ فيها 4 شياه. أي حاجة بعد كده بقى، نقول مثلا أنت عندك 750 شاة، فيها كام دي؟ 7، خلاص ما لكش دعوة، وهكذا. أنصبة البقر، خدوا الحاجات دي مهمة، يعني من 30 إلى 39 هنسميه إيه بقى؟ تبيع أو تبيعة، اللي هو له كام سنة. من 30 لـ39 يبقى فيهم تبيع، من 40 لـ59 فيهم مسنة، المسنة دي لها سنتان، من 60 لـ69 تبيعان، ماشي؟ وبعد كده بقى نمشي، في كل 30 تبيع، في كل 40 مسنة، يبقى في 50 يبقوا كام؟ مسنة، ماشي؟ في 70 لا تبيع ومسنة، احنا كل 30 فيهم تبيع وكل 40 فيهم مسنة، عندنا 70 يبقى تبيع على 30 و40 فيهم مسنة، 100 لا 30 و40، 30 زائد 30 و40، يعني اما تقسمهم على 4 يا اما تقسم على 3، فانت تيجي تحسبها بقى على طول كده. فلما تيجي تقول مثلا 120 يبقى فيهم كام؟ يبقى 4 تبيع او 3 مسنة، يا دي او دي، ليك بالخيار. طيب الدليل على الأدلة بس الأول نسقها في هذا هذه الأنصبة، نصاب الغنم والبقر. أما نصاب الغنم فعن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بها. قال في صدقة الغنم في صائمتها: إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 قال إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. الكلام بالضبط كما درسناه. أيضا الحديث وارد في زكاة البقر عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيع أو تبيعة. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، رواه أصحاب السنن الأربعة، وهو حديث صحيح. نصاب الإبل من 5. الإبل هي اللي إيه يعني، شايفين الغنم سهلة والبقر ما فيش معناش حتى يمكن غير بس تبيع ومسنة الأسماء يعني مصطلحات، لكن في الإبل أكثر شوية. عندنا بقى الإبل من 5 إلى 9 فيها شاة، من 10 إلى 14 شاتين، من 15 إلى 19 3 شياه، من 40 إلى 24 4 شياه. يبقى عندك من الأول خالص تقسم على 5، تقسم على 5 لغاية ما توصل 25، تقسم على 5 لغاية 25، في كل 5 كده فيهم شاة، يبقى من 5 إلى 9 شاة. جبنا 10 يبقى فيهم شاتين، يبقى من 10 إلى 14 شاتين، 15 يبقى 3، 19 برضو 3، والفاضل ده قلنا عليه وقص عاف. من 20 إلى 24 4 شاة، لغاية ما نوصل كام؟ 25. من 25 إلى 35 بنت مخاض. وانا عايز افهمكم الكلمة جت منين علشان اللفظ يبقى محفوظ بالنسبة لكم. بنت مخاض، المخاض اللي هو ايه؟ الولادة. فجاءها المخاض، يبقى جات لها ايه؟ طلق الولادة. هذا يبقى المخاض الولادة. بيقولوا بنت مخاض يعني ايه؟ لسه كأنها لسه مولودة كأنها، فبيعتبروها كده لغاية التي تبلغ سنة، يعتبروها لسه صغيرة عندها سنة. بنت مخاض من الإبل يبقى ما لها سنة، من 25 إلى 35. من 36 إلى 45 بنت لبون، دي بقى ليه سنتين وسموها بنت لبون ليه؟ لسه. من 46 إلى 60 حقة، والحقة دي أي أنها تستحق أن يطرقها الفحل تتجوزها. بنت لبون لها سنتان حقة، وهي ما لها 3 سنين. من 61 إلى 75 جزعة، تكبرت بقى وخلاص شاخت صارت جزعة يعني كبرت في السن، وهي ما لها 4 سنين جزعة. بعد كده بقى من 76 إلى 90 بنت لبون. ليه؟ لو هي ما احنا قايلين من 5 يعني دلوقتي ليه تبقى 2 بنت لبون؟ ومن 91 إلى 120 فيها حقتان. طيب هنحسبها ازاي بقى؟ اللي يزيد على 120 هيبقى في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ففي 121 3 بنات لبون، وفي 130 حقة وبنت لبون. ليه؟ احنا بنسعى 40 و50 زي هناك، يبقى انا ممكن يطلعوا كام دول؟ طيب ال 130 ممكن اروح مقسمهم 50 و40، مش كده؟ 40 و40 و50، يبقى حقة وبنت لبون. 150 يبقى 3 حق 3 حقائق، وفي 160 من كل 40 بنت لبون يبقى فيهم 4 بنات لبون، مش تتقسم على 4. طيب ال 180 اقسم 40 و40 و50، يبقى فيها حقتان وبنت لبون. 200 يبقى فيها اما 4 حقائق او 5 بنات لبون، وهكذا. من وجبت عليه بنت لبون وعدمها فله أن يخرج بنت مخاض ويدفع جبرانا. والجبران أهو يا سيدي دلوقتي هو ما عندوش إلا الواجب عليه بنت لبون. بنت لبون دي اللي عندها سنتين، هو كل اللي عنده دلوقتي بنات مخاض، كله عنده سنة واحدة، طب يعمل ايه؟ يدفع بنت مخاض، والفرق ما بين بنت اللبون وبين بنت المخاض يدفع 20 درهم، 20 أو 20 درهم، او يدفع حقة ويأخذ الجبران. العكس بقى، هو عنده حق وما عندوش بنت لبون، يعمل ايه؟ يعني عنده واحدة عندها 3 سنين بس ما عندوش اللي عنده سنتين، ده وهو واجب عليه ان يطلع واحدة عندها سنتين، يروح مطلع حقة وياخد في المقابل على الكلام ده. هو هيدفعها لمين اصلا؟ مش بيت المال، لو اداها ياخد ما يوازي ما يجبر هذا النقص بالنسبة له. والجبران خاص في الإبل فقط، الجبران خاص في الإبل فقط. يؤخذ في زكاة الغنم الجذع من الضأن، في زكاة الغنم يؤخذ ايه؟ الجذع من الضأن وهو ما له 6 أشهر، او الثنية من المعز وهي ما لها سنة. خذوا بالكم عشان ده برضه هينفعنا لما نيجي نتكلم على الأضحية، لما نيجي نتكلم على الأضحية خذوا بالكم من المعاني دي عشان هنيجي نقول فيه الجزع والثنية، نتكلم على أحكام الأضحية إن شاء الله تعالى. يبقى يؤخذ في زكاة الغنم الجزع من الضأن وهو ما له 6 أشهر، أو الثنية من المعز وهي ما لها سنة. لا يؤخذ في الزكاة إلا الأنثى، ولا يجزئ الذكر إلا في زكاة البقر وابن اللبون أو الحق أو الجزع مكان بنت مخاض من الإبل بس، أو إذا كان النصاب كله ذكورا، عندوش كل النصاب كله ذكور فيخرج، يبقى لا يؤخذ في الزكاة إلا الإيه؟ إلا الأنثى. مش عادين نقول بنت مخاض، بنت لبون، حقة، ولا يجزئ الذكر إلا في زكاة البقر، وإمتى كمان؟ وابن اللبون أو الحق أو الجزع إذا ما كانش ما عنده بنت مخاض، ممكن يطلع ساعتها ابن لبون. ابن لبون ده اللي هيبقى عنده 2 سنين، او الحق اللي عنده 3 سنين، او الجزع اللي عنده 4 سنين مكان بنت المخاض اللي عندها سنة. شوفوا قد ايه، لا شك ان الانثى في المواشي اثمن. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة في بهيمة الانعام. ازاي بقى دي؟ فمن كان عنده 40 شاة لا يجوز له أن يفرقها في مكانين، فإذا جاء العامل لم يجد النصاب، أو يكون عنده 40 شاة وعند الآخر مثلها وعند الثالث مثلها فيجمعونها حتى لا يؤخذ منهم إلا شاة. مش ما هو من 40 ل 120 يروح هو إيه بدل ما يطلعه 3 شياه يروح يقول له إيه خليها كلها في ملكك أنت يا عم، لغاية ما الراجل ياخد الزكاة عامل الزكاة ده وبعد كده نبقى نلمها تاني. ولو فرقوها لوجب عليهم 3 شياه، فهذا كله من الحيلة التي لا تجوز. المسألة دي كده برضو دايما أقعد أقول في حاجات كده اكتبوها في كشكول على جنب عشان مسائل الأصول لما تجمع، فمسائل هنيجي بعد كده نتكلم على موضوع الحيلة، فهذه إحدى المسائل التي يستدل بها على تحريم الاحتيال في شرع الله تعالى، ودي حاجة من الحاجات اللي احنا برضو هناخدها في باب سد الذرائع. الشرع علشان ما يبقاش وسيلة للفساد وسيلة للحيلة نهى عن بعض الأمور، منها أن يجمع بين متفرق أو يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يأخذ الساعي كرائم الأموال، فلا يأخذ الحامل ولا الفحم ولا التي تربي ولدها ولا السمين المعدة للأكل، وإنما يأخذ من الوسط، وهكذا في بقية الأصناف. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال إياك وكرائم أموالهم. وعن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس وإلا ما شاء المصدق، يعني ما كان فيها عيب أيضا لا يخرج. يبقى لا كده ولا كده، لا كرائم الأموال ولا كذلك المعينة. حكم الخلطة، إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة ولم يتميز مال أحدهما عن مال الآخر فإنهما يزكيان زكاة واحدة إذا وجبت عليهما الزكاة. هما أصلا كده أصلا مجتمعين، فالعكس احنا قلنا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، والعكس كذلك ما يفرقش بينهم علشان يعني يطلعوا أكثر، لا، ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، يعني يقسموها على حسب كل واحد عنده قد ايه. مسائل الجمهور، وبها نختم في هذا الباب، باب زكاة المواشي. قال أكثر العلماء على أنه لا زكاة في الخيل، وقال أبو حنيفة تجب الزكاة في الخيل إن كانت معدة للتوالد والتناسل. جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الأموال المعدة للنماء في نصابها حتى يحول عليها الحول. وأكثر العلماء على أنه لا زكاة في أوقاص المواشي، عرفنا عن إيه؟ الأوقاص. جماهير العلماء على استحباب واسم أنعام الزكاة والجزية في غير الوجه، واسم أنعام الزكاة والجزية في غير الوجه، يعني أن توسم لتعلم أنها من إبل الصدقة أو من المواشي التي خرجت صدقة. جمهور العلماء من السلف والخلف على أن من ملك دون 25 من الإبل فإنه يجزئه أن يخرج عنها بعيرا، ولو كان الفرض في حقه أن يخرج عنها شاة ممكن يطلع بعير. وقال الإمام أحمد لا بد من إخراج شاة ولا يجزئه بعير. مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن الشياء إذا بلغت 301 ففيها 3 شياء، حتى تبلغ 400 ففيها 4 شياء كما تقدم معنا أيضا. جماهير العلماء على أن الحامل تجزئ في صدقة المواشي إذا تبرع بها صاحبها، وقال داود لا تجزئ. أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الأنعام إذا كانت معلوفة أو عاملة، وإنما الزكاة في السائمة. وأكثر أهل العلم على أن زكاة البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة إلى 39، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة إلى 59، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان إلى 69، فإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة كما تقدم أيضا. جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيما دون 30 من البقر، به قال الأئمة الأربعة. أكثر أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا زكاة في بقر الوحش، واختار أبو بكر بن عبد العزيز من فقهاء الحنابلة رواية عن الإمام أحمد بوجوب الزكاة فيها. أكثر أهل العلم على أن ما تولد من الغنم أثناء الحول إذا اكتمل النصاب بدونها فإن الزكاة واجبة في الجميع، أعني الأمهات والأولاد. ما تولد من الغنم أثناء الحول زاد أثناء الحول اكتمل النصاب، إذا اكتمل النصاب بدونها فإن الزكاة واجبة في الجميع. مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن الإمام أحمد أن من ملك أنعاما في بلدان متفرقة فإنه يضم بعضها إلى بعض، فإذا بلغت نصابا فإن فيها الزكاة. هو عنده هنا وهنا وهنا وهنا يجمعهم على بعض ويطلع. أكثر أهل العلم على أن الخلطة المعتبرة في الزكاة إنما هي في السائمة من الأنعام وحاسب، وأنه لا أثر لهذه الخلطة في غير ذلك من الذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار، بل حكم المشتركين فيها حكم المنفردين. جمهور العلماء على أن من ملك نصابا مما يعتبر فيه الحول ثم استفاد له مال آخر من غير جنس المال الأول فحكمه أنه مال مستقل، فإذا بلغ نصابا استقبل به حولا مستقلا، وإن لم يبلغ فلا شيء عليه. بذلك قال الإمام مالك والشافعي، ودي برضو مسألة مشكلة، مع النصاب بعدين يستفيد مال جديد يروح حاسب للجديد ده يحسب له حول الوحش. وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفاد إذا بلغ نصابا. قال أبو حنيفة يزكي المال المستفاد بحول الأصل إذا كان الأصل نصابا. هي دي المسألة اللي احنا برضو قلنا أبو حنيفة خالف فيها الجمهور. هل هناك زكاة في العسل؟ جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة في العسل، وبه يقول مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن وابن المنذر، وبه يقول أبو حنيفة إن لم يكن في أرض عشرية. قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.